إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم، ولست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك، وزاده بسطة في العلم والجسم، وهو مع هذا أعلم منكم، وأنبل وأشكل منكم، وأشد قوة وصبرا في الحرب، ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. وقد جعل الله له علامة على بركة ملكه عليكم، أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم، ومعه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. روى ابن جرير رحمه الله بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية في قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال عصاه ورضاض الألواح، وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة وزاد والتوراة. ومن بركات ملكه عليهم أن التابوت تأتي به الملائكة لهم، كما قال الله عز وجل تحمله الملائكة. قال ابن جرير قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وقال السدي أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. وبعد أن رأوا الآيات وتابعوا نبيهم وملكهم سار بهم طالوت ملك بني إسرائيل، وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي 80,000، فالله أعلم. فأراد الله ألا يصحبه في جهاده إلا أهل الصدق والصبر، فابتلاهم الله بالشرب من النهر على ظمأ منهم، كما قال الله جل وعلا إن الله مبتليكم بنهر. قال ابن عباس وغيره وهو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المعروف، فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، فهو عاص لا يتابعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته، ومن لم يطعمه أي لم يشرب منه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فلا جناح عليه في ذلك، ولعل الله أن يجعل فيها بركة فتكفيه. قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى. وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان، فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه، ورجعوا على عقابهم ونكصوا عن قتال عدوهم، وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة، وكان في رجوعهم عن بقية العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على الله وتضرعا واستكانة وتبرؤا من حولهم وقوتهم، وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم. وقد انسحب عامة الجيش ولم يبق مع طالوت إلا المؤمنون الخلص، وكانت عدتهم 12,300 كعدد الصحابة يوم بدر، كما روى البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوزوا معه إلا مؤمن 12,300، ولهذا استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم وهم العالمون بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد، وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني بإرادته ومشيئته، فالأمر لله تعالى، والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، فلا تغني الكثرة مع خذلانه، ولا تضر القلة مع نصره، والله مع الصابرين بالنصر والمعونة والتوفيق. فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله، فوقعت موعظتهم في قلوبهم وأثرت معهم، ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده قال جميعهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، أي قوي قلوبنا وأوزعنا الصبر وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار وانصرنا على القوم الكافرين. ومنها هنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارا،